ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. ورقة وقلم حتى تكتب ما يملى عليك نفعك الله به. ما زال الكلام بفضل الله موصولا حول مبحث العموم، وذكرنا ألفاظ العموم، أخذنا منها ما دل على العموم بمادته وهي كل وجميع كاف عام قاطبة. بعد ذلك المعرف بأل الاستغراقية. بعد ذلك النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. وقلنا قد تأتي النكرة في سياق الإثبات للعموم بدلالة السياق. مثال ذلك: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. بعد ذلك المعرف بالإضافة. الأمر الخامس من ألفاظ العموم أو صيغ العموم. الخامس وهي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة أولا تعريف الاسم الموصول. تعريف الاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. بعده هاء الضمير عائد على ايه؟ على الاسم الموصول. وتسمى هذه الجملة صلة الموصول. أعيد: وما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده وتسمى صلة الموصول. أو تعريف تاني، نفس التعريف بس اختلاف في الألفاظ: اسم وضع لمسمى معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة. اسم وضع لمسمى معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة. وسميت الأسماء الموصولة بهذا الاسم لافتقارها إلى صلتها. مثال ذلك: تقول مثلا جاء الذي، جاء الذي، ثم تقف، ثم تقف. ما استفدنا شيئا ولا فهمنا شيئا حتى تأتي بجملة بعد الاسم الموصول اللي هو الذي، لتوضح المعنى. فتقول مثلا: جاء الذي صلى الظهر. أو جاء الذي رأيته بالأمس. ولكي يستقيم الكلام لا بد من اشتمال جملة الصلة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. ولكي يستقيم الكلام لا بد من اشتمال جملة الصلة اللي هي بتأتي بعد إيه؟ بعد الاسم الموصول، على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. مثال ذلك: أكرم الذي علمك، والذين علموك، احفظ ما تعلمته، بعد ذلك تنقسم الأسماء الموصولة باعتبار الاستعمال إلى قسمين: القسم الأول خاص، يعني أسماء موصولة خاصة، وضابطها هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب مقتضى الكلام. حاضر. يبقى الأسماء الموصولة اللي هي تعتبر من ألفاظ العموم كما سوف يأتينا، هذه إما أن تكون خاصة. خاصة يعني إيه؟ هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب مقتضى الكلام، وهي: الذي مفرد مذكر، اللذان مثنى مذكر، الذين جمع مذكر. التي مفرد مؤنث، اللتان مثنى مؤنث، اللاتي جمع مؤنث، اللذان واللتان في حالة الرفع، اللذين واللتين في حالة النصب والجر. قلنا دي اسمها الأسماء اللي هي الخاصة، اللي هي ضبطها إيه؟ تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب إيه؟ مقتضى الكلام. قلنا الذي مفرد مذكر، اللذين مثنى مذكر، الذين جمع مذكر. طب التي مفرد مؤنث، اللتان جمع مثنى مؤنث، اللاتي جمع مؤنث. طيب اللذان واللتان في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالة النصب والجر. ده القسم الأولاني من الأسماء الموصولة باعتبار الاستماع اللي هي الإيه؟ الخاص. القسم الثاني مشترك، مشترك وهي التي تكون بلفظ واحد للجميع. فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي التي يشترك فيها، وهي التي تكون بلفظ واحد للجميع، فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وهي من، ما، ذا، أي، ذو. أعيد، دي الأسماء اللي اسمها الأسماء الموصولة المشتركة. من وما، ذا، أي، ذو. أولا من الأصل فيها أنها للعاقل، وما الأصل فيها لغير العاقل، وتستعمل من لغير العاقل خروجا عن الأصل في ثلاث حالات. احنا قلنا اول حاجة من ايه الأصل فعل هي المين، وما لغير العاقل. قالوا ايه من تستعمل لغير العاقل خروجا عن الأصل في ثلاث حالات. من هي الأصل فعل العاقل ولا غير العاقل؟ فهنستعملها لغير العاقل. الحالة الأولى أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل. مثال ذلك: ومن أضل، قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، احنا قلنا وتستعمل من لغير العاقل خروج عن الأصل في ثلاث مسائل: الأولى أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل. مثال ذلك قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كلمة من لا يستجيب له دي أصل اللي هي الأصنام، فأنزلت الأصنام منزلة العاقل فاستخدم فيها إيه؟ من. الحالة الثانية أن يندمج غير العاقل مع العاقل، أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد، أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد. مثال ذلك: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد. مثال ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، عاقل وغير عاقل، ومن في الأرض، عاقل وغير عاقل. الحالة الثالثة: أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل، أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل. ده كله في استخدامات ايه يا اخوانا؟ ايه من لغير العاقل، خروجا عن الايه، عن الاصل. مثال ذلك: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على أربع. يبقى يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل. ده كله في استخدامات ايه يا اخوانا؟ من مكان ايه؟ ما. يبقى اول حاجة ان ينزل غير العاقل منزلة العاقل. الامر الثاني: ان يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد. الامر الثالث: ان يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل. اكتب: وتستعمل ما للعاقل خروجا عن الأصل في حالتين. استعمل ما لغير العاقل خروجا عن لغير العاقل، وتستعمل ما للعاقل، نعم حاضر، وتستعمل ما للعاقل خروجا عن الأصل في حالتين. تستعمل ما للعاقل خروجا عن، لأن أصلها إيه؟ غير العاقل. طيب. نعم، خروج عن الأصل في حالتين. الحالة الأولى: إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد، إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد، مثال ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الحالة الثانية اللي هي من استخدامات ايه يا اخوانا؟ من استخدامات ايه؟ ما لايه؟ للعقل. يبقى ما الاصل فيها لغير العقل، ولكن تستعمل للعقل. طب ومن الاصل فيها لايه؟ وتستعمل ايه؟ خد بالك من خمس حالات دول. وتستعمل ما للعقل خروج عن الاصل في حالتين: اذا اقترن العقل بغير العقل في حكم واحد. الحالة الثانية: اذا عبر اكتب كده حرف الب وبعدها ميم، ما. إذا عبر بما، بس خلي الب مفصولة. إذا عبر بما عما يعقل بملاحظة الصفة لا الشخص. إذا عبر بما عما يعقل بملاحظة الصفة لا الشخص. مثال ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية من أول السطر: ولم يقل من طاب لكم من النساء. لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. لا، اللي هي صفة النساء، صفة التأنيث، مش خديجة أو عزيزة، لا صفة التأنيث. اكتب عندك: لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد إيه؟ الصفة. وكذلك قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن هو مين؟ لا، لما خلقت آدم، ومع ذلك عبر عنه إيه؟ بما. يبقى هنا المقصود به الإيه إخوانها؟ الصفة لا الشخص. ولم يقل لمن خلقت، حاضر، احنا قلنا ما الاصل فيها العاقل ولا غير العاقل؟ طب تستعمل للعاقل في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اذا عبر بما عما يعقل بملاحظة الصفة للشخص. المثال الثاني: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي. لأن المراد هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي. أمثلة على الأسماء الموصولة وإفادتها للعموم: قال تعالى، نعم، أمثلة على الأسماء الموصولة وإفادتها للعموم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. اكتب جنبها كده: الذي، يعني الاسم الموصول هنا ايه؟ الذي. المثال الذي يليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جنبها الاسم الموصول: الذين. الآية التي تليها: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هنا اسم موصول. مثال الذي يليه: ولله ما في السماوات والأرض. ما، نعم، من الأول تاني الأمثلة يا أخوان: والذين، والذي جاء بالصدق وصدق به. هنا الاسم الموصول: الذي. المثال اللي بعده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اسم الموصول: الذين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من الذي يليه؟ ولله ما في السماوات والأرض. ما هي الاسم الموصول. لحد كده الأمور ماشية كويس ولا فيها إشكالية؟ اكتب عندك: ملحوظات على الأسماء الموصولة أولا، قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم يرحمكم الله، ولكن يراد به الخصوص. قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم ولكن يراد به الخصوص، مثال ذلك: والتي أحصنت فرجه فنفخنا فيه من روحنا. طب هنا ايه؟ والتي اسم موصول ولا مش موصول؟ ولكن الغرض منه الايه؟ الخصوص، اللي هي مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ايضا كلمه ذا، ايوه ملاحظات يعني الثانيه، ذا لا تكون اسم موصول الا بشرط. أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين ذا لا تكون اسم موصول إلا بشرط. أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين ولا يراد بهما الإشارة، ولا يراد بها الإشارة فتكون للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. أعيدها تاني، ذا تاني يا أخوانا ركزوا، لا تكون اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين ولا يراد بها الإشارة. مثال ذلك قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده؟ قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ الآية. الملحوظة الثالثة: أي الموصولة، أي الموصولة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. أي الموصولة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. وتستعمل للعاقل وغيره. للعاقل وغيره. مثال ذلك: قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين يبقى جاءت هنا أي الفريقين هي هنا إيه مثنى وجاءت إيه برضو إيه بلفظ الإفراد. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مثال آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مثال آخر: من أي شيء خلقه. نعم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مثال آخر: من أي شيء خلقه. مثال آخر: في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء ركبك. نعم، بعدها من أي شيء خلقه وفي أي صورة ما شاء ركبك. بعد ذلك الملحوظة التي تليها: الأسماء الموصولة كلها مبنية. إلا أي فهي معربة. إلا أي فهي معربة. مثال ذلك: مثال يفلح أي مجتهد. قل أي شيء أكبر شهادة. في أي صورة ما شاء ركبك. أي مكسورة هي. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعدها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ده بالنسبة لإخواننا إيه للأسماء اللي إيه الأسماء الموصولة، وهي تفيد الإيه العموم. الأمر السادس الذي يفيد العموم وهي أسماء الشرط. نعم، السادس نعد من الأول تاني: ما يفيد العموم بمادته، النكرة في سياق النفي والاستفهام الإنكاري والشرط. بعد ذلك المعرف بأل استغراقي. بعد ذلك الأسماء الموصولة. بعد ذلك المعرف بالإضافة. السادس أسماء الشرط. أسماء الشرط أسماء الشرط من أول السطر: الشرط أسلوب في الكلام يتكون من أداة الشرط وجملة هي فعل الشرط وجملة هي الجواب. الشرط أسلوب في الكلام يتكون من أداة شرط وجملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. وتحقق فعل الشرط لتحقق الجواب. مثال ذلك: إن تصلي تنجو. إن تصلي تنجو. وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين باعتبار أنواعها. أول شيء أسماء الشرط. النوع الأولاني أسماء الشرط. النوع الثاني حروف الشرط. يبقى كلها عبارة عن إيه؟ عن أدوات الشرط. أسماء الشرط، أدوات الشرط، أسماء شرط وإيه وحروف شرط. طيب أسماء الشرط منها ما وأين ومتى، ما وأين ومتى، وأي وأيان، أيان، وأن، وحيثما، وكيف، ومن، ومتى. قلنا من؟ طيب ماشي، اكتب عندك متى وأيان للزمان. متى وأيان للزمان. أن، حيثما، أين للمكان. متى وأيان للزمان. أين وأن وحيثما للمكان. بالراحة خالص عشان ما تلخبطش. متى وأيان للزمان. أين، أن، أن، أن، أين، ألف ونون وياء، حيثما، ها؟ تأتي استفهامية وشرطية. أي نعم، السياق يحدد. أين وأن وحيثما للمكان. كيف للحال. كيف للحال. أين وحيثما وأن للمكان. كيف للحال. أي تكون مضافة إلى ما بعدها. أي تكون مضافة إلى ما بعدها. ودلالاتها بحسب ما أضيفت إليه. ودلالاتها بحسب ما أضيفت إليه. مثال ذلك أي إنسان يفعل خيرا ينال خيرا. للعاقل، اكتب جنبها للعاقل. مثال بعدها أي كتاب تقرأ تجد فيه فائدة. لغير العاقل، ما احنا قلنا أي تكون مضافة إلى ما بعدها ودلالتها بحسب ما أضيفت إليه. أي إنسان يفعل خيرا ينال خيرا. للعاقل أي كتاب تقرأ تجد فيه فائدة. لغير العاقل أي مكان تسافر تجد راحة. للمكان للمكان أي وقت تطلب تجد. للزمان أي مكان تسافر تجد راحة. نعم للمكان أي وقت تطلب تجد. للزمان. وأسماء الشرط تفيد العموم. مثال ذلك، وأسماء الشرط تفيد العموم، مثال ذلك: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. مثال آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت. مثال آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مثال آخر: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. مثال آخر: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. بعد ذلك حروف الشرط، حروف الشرط: وهي إذ ما، إذ ما، لو، لولا، لو لوحدها، بعدها لولا، أما، أشكل الميم، أما، بعدها لما، لام ميم مشددة ألف، نعم، لا إذ لوحدها، وما هو الزلمة لا يشبك فيها حرف. إذ ما، لو، لولا، أما، لما، كلما. والحروف لا تفيد العموم، والحروف لا تفيد العموم. الصيغة السابعة والأخيرة من صيغ العموم، وهي أسماء الاستفهام. الصيغة السابعة من صيغ العموم وهي أسماء الاستفهام. ويستفهم في لغة العرب بما يلي: أسماء لا تدل على الظرفية مثل من وما وأي وكم. أسماء لا تدل على الظرفية مثل من، ما، أي، كم. أي وكم، كم، وكم نوعين: خبرية واستفهامية. أسماء تدل على الظرفية متى، أين، كيف، أي. يبقى السياق بيحدد، ما تنسوش: حين، أيان، أنا. أنا، نعم. بعد ذلك حروف الاستفهام، حروف الاستفهام، لا شددة والياء، حروف الاستفهام: الهمز، أم، الاستفهام، السلم التعليمي، تنسهوش، ما فيش، طلعنا على 10 مرة واحدة. عشان كده إيه؟ ستسقط، سينضق عنقك. حروف الاستفهام، الهمزة أم هل، أم هل، بعد ذلك مواضع أسماء الاستفهام، كويس، مواضع استفهام. اكتب عندك كم للعدد، أين للمكان، كيف للحال. كم للعدد، متى للزمان، أين للمكان، كيف للحال. من للعاقل، ما لغير العاقل. أنا للمكان، أنا زي أين. بعد ذلك أي، حين، أيان للزمان، أي وحين وأيان للزمان. جزاكم الله خيرا، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بالمبحث الثاني، وهو مبحث الخصوص والتخصيص.